حصريا على موقع مارادونا.com. قلبي اشتكاك وعند اللي خلق وشك والغير الله مثل. كلنا عبيد وكلنا خلق لكن في ناس رخيصة ومستغل. واللي عشرتهم دول خلق احدى طلعوا كدابين ومتلونين. بألف كلمة يابا مش كلمة واحدة ما بقتش عارف مين مع مين. يمكن عشان طيب غلبان شافوني دول غلط. قلبي ده كان ابيض وخمودة اكبر غلط. يمكن عشان طيب قلبي شافوا دول غلط. قلبي ده كان ابيض وخمود اكبر غلط. اول ما لف جه الف ومش هكمل لحد امتى افضل في العيوب اجمل. انا اهتميت وشلت كله فيا همي. مجرو باص الغدر انت رايح جاي محمل. لماذا كل هذا فسروا لي ذلك. الدنيا ليه بترمي الجدعان في المهالك. مش عم نلقى حد صافي سالك. والطيبين هما اللي بيدفعوا كمالك. يمكن عشان طيب غلبان شافوا دول غلط. قلبي ده كان ابيض وخمود اكبر غلط. شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط. على موقع مارادونا.com. مبدأنا هو ما فيش اخوه والحب مبطلوا. انتوا من بره غير اللي جوه بتتبدلوا. سيستمكم ده واقع عايزين تتعدلوا. لو فيكم مظبوط انا كنت شدلو. اللي انا جبت اخره انتوا لسه في اوله. ليا برستيجي ووضعي مهندلو. يمكن عشان طيب غلبان شافوني دول غلط. قلبي ده كان ابيض وخمود اكبر غلط. يمكن عشان طيب غلبان شافوا دول غلط. قلبي ده كان ابيض وخمود اكبر غلط. شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط شافوني غلط. موقع مارادونا.com.